قد يقع حادث كحادثك أنت، وقد تتحطم سيارة سرعان ما خرجت من وكالتها فيعوضون له بديلها. من أين جاءوا الثمن؟ من زيد وبكر وعمر، من الذين لم تقع منهم حوادث، فتوفرت هذه الأموال بكميات باهرة جدا، وبذلك يعوضون من يصاب منهم ويبقى عندهم وفر، بهذا الوفر يستطيعون أن يحيوا حياة الملوك. فهي مقامرة، لكن هي أخبث من المقامرة، لأن مقامر قد يغامر، ولذلك سميت مقامرة. فما بين عشية وضحاها يخسر، ما بين عشية وضحاها يصير مليونير وهكذا. أما هؤلاء ضامنين الربح بهذه الطريقة الماكرة التي سلكوها مع الناس. لهذا نحن نقول أن التأمين بكل أنواعه وأشكاله هي مقامرة عصرية، الذي يسمى اليوم باليانصيب. اليانصيب عبارة عن قمار مقنن منظم. مع هذا أنا أقول كل من ابتلي وأمن على عقار له أو سيارة له ثم وقع له حادث قدمت له الشركة حسب الاتفاق المعقود بينها وبينه، فأنا أرى أن يأخذ مما قدم له ما كان قدم إليهم على لسان الحال، هذه بضاعتنا ردت إلينا، أما ما سوى ذلك ترجع القضية مقامرة بالنسبة للمتعامل معهم. المقامرة في الغالب لصالحهم، هنا ليست لصالحهم إنما لصالح المتعامل. فهذا المتعامل له حق أن يأخذ ما كان دفعه، أما أكثر من ذلك فهو قمار. ولذلك أنت إن كنت قد أحصيت ما دفعت فتأخذ ما دفعت، أما أكثر من ذلك فلك حالة من حالتين، إما أن ترد الباقي إلى الشركة، وإما أن تضعها فيما يسمى بلغة الفقهاء بالمرافق العامة، أما أنت فلا تستفيد من ذلك ولو بخرج واحد. هذا الجواب ما سألت. بالنسبة للسيارات نحن نؤمر أن ندفع للحكومة تأمين في حالة واحد سيارتي واقفة بنص الشارع، إذا واحد ضربها من وراء التأمين بده يعوضني، هل يجوز لي أن أخذ ذلك المبلغ؟ نفس الجواب يا أخي. شو دفع 20 دينار وسيارتي تحطمت ب 500 دينار؟ هذا هو بدك تأخذ اللي دفعت بس 20 دينار، ما بقي قضاء وقدر، والباقي لا يحق. أي نعم، بارك الله فيك. وفي كبارة نرى ذهبت إلى مستشفى قصر شبيب وأسقط الأطباء لها جنين له من العمر 4 شهور بحجة أن المرأة معها حصبة ألمانية، فقال لها الأطباء هذا لولا ما أسقطنا لكان خرج مشوه أو حتى معوق عقليا، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟ هذا كثيرا ما نسأل عن مثله، ولا نرى التجاوب مع هؤلاء الأطباء، لأن لسان حالهم يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقد أخبرنا من أكثر المصدر واحد أن بعض النشوة أخبرنا من بعض الأطباء مثل هذا الخبر فلم ترضى بالإجهاض والإسقاط وولدت ولادي طبيعي، وهذا يؤكد أنهم يظنون ظنا. ثم الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، فله الأمر والخلق كله، فلا ينبغي لبعض الأطباء أن يشاركوا في مثل هذه الأمور التي تخفى حقائقها على الناس جميعا

ما حرم الله عز وجل، كجماعة الليالي الحمراء يمشون في لهو في لهو ولعب، في معاقرة الخمر ومخالطة النساء والتفاحش معهن والغنى والطرب ونحو ذلك، يمشون ويصبحون وقد مسحوا قردة وخنازير. قوله عليه السلام يستهلون يعني عمليا، ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يستحل عملا شيئا مما حرم الله عز وجل، سواء كان تغييرا لخلق الله أو ارتكابا لمحرم ما حرم الله كالربا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. هذا ما أردت التذكير به بمناسبة ذاك السؤال، وهو أن الجنين إذا كان في بطن الأم وتنبأ الطبيب بأن هذا إذا لم يجهض ولم يسقط سيكون معوقا، هذا كلام لا يلتفت إليه، لأن الله عز وجل سيجري قدره فيه كما يشاء. نعم. شيخنا أذكركم في حديث ما ذكر من أخونا أبو اليسر قصة المرأة اللي كان في بطنها الجنين وقرر الأطباء على إنزال هذا الجنين. ما علقنا. بس يا شيخنا صورة أخرى غير الصورة التي أنتم. ذكرنا أخونا أبو اليسر الله يجزيه خير إنه قرر الأطباء تنزيل هذا الجنين وأبت المرأة أن تنزله، لكن الأب اللي هو أبو الولد قال لا بدك تنزيل، فالمرأة يعني قالت أنا أطلق وإن أنزل هذا الجنين. لأنه كان فيه ببطنها يعني مخلوق يعني غريب، وفعل المرأة صرت على ذلك. المهم بعد ما ولدت أنجبت طفلة من أجل ما خلق الله عز وجل، ولكن شعر الطفلة من كثره محوط على هذه الطفلة. قرأوا الشعر وظنوا أنها معوقة وهكذا. السؤال إذا كان مجبرا حقا فلا يترتب عليه شيء مطلقا، لكن أخشى أن لا يكون مجبرا حقا. إذا كان تحت نظام معين مثلا مثل الجيش على سبيل المثال، والنظام في الجيش لا يسمح في تربية اللحية، ماذا يترتب؟ من أجل هذا أنا قلت إن كان مجبرا حقا فليس عليه إثم، أما إن كان ليس مجبرا حقا فالإثم عليه كما هو على غيره. فالآن أنت ضربت مثلا بالجيش، الجيش الخدمة فيه كما تعلمون جميعا قسمان، إجباري واختياري، فمن كان مجبرا على الخدمة وحلقت لحيته فهذا الذي يقال فيه لا إثم عليه، أما الذي كما يقولون اليوم يتطوع ليس مجبورا على أن يعمل فهذا ليس مجبورا على أن يحلق. ولذلك لا بد من ملاحظة أن الضرورة كما يقول العلماء والفقهاء الضرورات تقدر بقدرها. كثير من الشباب اليوم يبتلى من أجل العيش أن يكون عاملا أو موظفا في البنك مثلا، بيقول لك أنا مضطر. نقول نحن جدلا، ولا أقول هنا كما قلت بالنسبة لحلف اللحية لأنه فعلا هناك اضطراب، لكني أقول هنا جدلا، إذا كنت مضطر أن تعمل في مكان تستحل فيه حرمات الله فلا ضير عليك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن هل صحيح أنت أنك مضطر لتحصيل قوت نفسك وزوجك وولدك إن كنت متزوجا ولك أولاد أن تعمل في البنك الذي يقول في مثله عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؟ لا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. وفي رواية أخرى وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فأجملوا أي أحسنوا في طلب الرزق في موافقة الشرع. الخلاصة أن كثيرا من الناس يعتبرون أنفسهم مضطرين وليس مضطرين، ولذلك فليتق الله مسلم ولا يجد لنفسه تأويلا بعيدا ليستحل ما حرم الله عز وجل بأدنى الحيل، فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. أظن أعطيتك الجواب إن شاء الله. تفضل. سؤالي بعيد عن موضوع فيه، اللي هو اشتغلت على بحث في وزارة الزراعة اللي هو استخدام زرق الدواجن في تغذية الأغنام اللي هو زبد الدجاج، فهل هو جائز ام لا؟ تقصد بالدواجن ماذا؟ الدجاج اللاحم او الدجاج البياض فضلاته تجفف تحت اشعة الشمس وتطعم للأغنام حتى شوف في تأثيره على الحليب على المواليد على وزن الولادة. نعم جزاك الله. الأرواث بارك الله فيك شرعا قسمان، قسم طاهر ولا بأس للحيوانات الداجنة أن تأكلها، وهذا الجنس خاص بالحيوانات المأكولة اللحم. أرواث الدجاج والغنم والبقر والإبل كل هذه الأرواث هي ليست نجسة بخلاف الحيوانات الأخرى كالبغال والحمير وقص ما تعلم من حيوانات لا يحل ذبحها وأكلها. وعلى هذا يجوز استعمال أرواث الدجاج وفضلات الدجاج فيما ذكرته آنفا، ولا فرق بين الروث والبول إذا كان من مأكول اللحم. واضح الجواب؟ واضح. أرجو ملاحظة تنبيه أخينا أبو أحمد، لأن الحقيقة هو يعني يجد مشقة وتعبا في تصوية الأصوات من الأشرطة، ولذلك فيرجى الاستئذان برفع اليد، ثم كل واحد منكم يأخذ نصيبه من الإذن إن شاء الله. تفضل. قول النبي عليه الصلاة والسلام أن قال لمسلم لا تأت فقد باء بها أحدهما، على حد ما رأيتنا في كثير من الإخوة يتعلم قليلا ثم يبدأ يكفر الناس، هل من كلمة عندكم هل من كلمة توجيهية عن الكفر ومتى يكفر الإنسان؟ نعم أحسن. أولا لا يجوز الحكم من عالم متفقه في الكتاب والسنة، لا يجوز لهذا العالم أن يطلق الكفر على شخص أو على جماعة بالكون بالجملة إلا بعد إقامة الحجة، وهذا طبعا يتطلب أن يستوعب هذا العالم رأي ذلك الذي هو في صدد تكفيره، فعليه قبل كل شيء أن يفهم رأيه فهما صحيحا ثم يعرضه على أدلة الكتاب والسنة، فإذا كانت هذه الأدلة تشهد بأن هذا الإنسان يستحق الكفر أو يستحق التكفير، مع ذلك لا يجوز إصدار الحكم في حقه

إلى التنبيه على مسألة طالما تثار في العصر الحاضر لكثرة ابتلاء المسلمين بها، ألا وهي ترك الصلاة. كثير من الشباب المسلم، بل نستطيع أن نقول مع الأسف أكثرهم لا يصلون. فهؤلاء الذين لا يصلون هل يحكم بكفرهم أم لا؟ الآن نسمع فتاوى كثيرة وكثيرة جدا بأن تارك الصلاة كافر، أي مرتد عن الدين والملة. والواقع أن هذه المسألة كتلك، يجب التفريق بين من ترك الصلاة كسلا وهملا وانشغالا بدنياه، ليس إنكارا منه لشرعيتها، هذا فاسق وليس بكافر. أما من أنكر شرعية الصلاة، فما نسمع أحيانا بعض الشباب يقولون مع الأسف يا أخي الصلاة دي شرعت في وقت العرب حينما كانوا يعيشون حياة البداوة، القذارة والوساخة ورعي الإبل ونحو ذلك، أما الآن فالناس متمدنون متعذرون جعموا. ولذلك هذه الصلاة عبارة عن نوع من الرياضة، فإن فعلها فبها، وإلا إن تركها فلا شيء عليه. هذا هو الكفر الذي يخرج به صاحبه من الملة. أما المسلم إذا قيل له يا أخي صلي، يقول الله يتوب علينا، يعترف بفرضية الصلاة ويعترف بأنه مذنب مع الله عز وجل، لكنه يشعر بأن الشيطان متسلط عليه، حب الدنيا محيط به، فيقول الله يتوب علينا. هذا لا يجوز تكفيره. والحديث الذي يستدل به في هذه المناسبة وهو قول عليه السلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، يفسر هنا فقد كفر على كفرين، كفر عملي وكفر اعتقادي. من ترك الصلاة مؤمنا بشرعيتها فكفره كفر عملي، أي يعمل عمل الكفار، ومن تركها جاحدا لشرعيتها فهو يعمل عمل الكفار ويعتقد عقيدة الكفار، فهذا مرتد عن الملة وإلى جهنم وبئس المصير. وبارك الله فيك. الآن صار مشكلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نهيت عن قتل المصلين، فهذا الذي رأيته يصلي ومع ذلك سب الله والرسول، هذا يجب أن ينصح. فإذا نصحته تبين لك هل صلاته عن عقيدة ولا عن نفاق. فإذا قال لك كما قلنا بالنسبة لبعض المصلين حينما ينصحون أن يصلوا يقول لك الله يتوب علينا، فإذا هذا الذي سب الله ورسوله نصحته قال الله يلعن الشيطان أستغفر الله، ماذا تقول به؟ هل كان كفره عن قصد وعن قلب، أم كان كفره عن لفظ ليس عن قلب؟ طبعا كان هذا الكفر إلا ذلك أنا قتلته، ما يجوز على قصد، أليس دم غدر؟ لا، لأنه قرأنا كما في كتب السلف الصالح. لا يا أخي لا، قبل ما تقرأ، قبل ما تقرأ الصارم المسلول على شاتم الرسول الله يهديه. يا أخي يجب أن تؤكد شاتم الرسول قصدا، مش يعني عصبية وجهالة ولا أدري. الذي شتم الرسول عليه السلام له حالتان يا أخي، أنا عم أحكي لك، تراه يصلي معه وما يرك صلب الرسول. وقلت لك آنفا نهيت عن قتل المصلين، كيف أنت بتقول الآن يحل دمه؟ المصلي غير يا شيخ، أما الآن هو لا يصلي ويرفض النصيحة ويصر على سب الرب. بارك الله فيك، كل سؤال له جواب. أنا غرضي من هذا التفصيل أن لا يتسرع أحد من إخواننا ليقول هذا سب الله ورسوله فحل دمه. نحن لا نريد أن نتسرع، نحن نسأل حتى نستفيد. بارك الله فيك. وأنا في هذا لكن قدر. معظم الذين ننصحهم ليتركوا سب الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثير من الذين ينصحوا لترك سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتركون ويصرون على ذلك. فما حكم هذا؟ أما الذي يصلي ويسب الله غضب أو جهلا أو كذا كما تفضلت هذا علمناه، أما ذاك الذي يصر عليها ونحن ننصح ويصر عليها. نعم. فما حكمه؟ شاكر. هذا الذي انبسط يعني هلا. الله يخليك. الله يهديك. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الأزدي حافظ لكنه متشدد في الجرح. أما ابن قراش لا ميها، ابن قراش ما يصل الآن وضعه. تردي جابتك بيد الضار الغواء، اصبر وما صبرك إلا بالله. هذا لو الغزالي الشيخ الآن موجود الحديث لما يكون اللي ذكره الله في الملأ فإنه هل يعني أن الله كان ناسيا لهم؟ حسنا. إذا ماذا يعني؟ يعني أنه لم يكن ذاكرا الله لعبده بالقوة، لكن لما ذكر العبد ربه بمجازه فالله عز وجل قابله لأن ذكره بخير أمام الله. هذه بدل هذا كلمة التحرم يعني. طيب هلا لما هو يقول التكرم من ربي ماذا يقصد؟ لا مفهوم انا بعرف بدون ما نشاء زي ذكر الله لهذا العبد الذي ذكر الله في منزله يعني افتقده بالخير. ايوه افتقده بالخير. إيه ما فيها شيء غير هذا. الله يجزيك خير. الله افتقد ابو ليلى. طيب اجا الاخ حالي ما يصفر في بعض الناس الان في هذا الزمان ترفع اصبعك ويؤذن لك، اما هيك فهم مش اسئله يعني سكتوا ولا ايه سكتوا لكن الذين سبقوا احق فصبرا. في سؤال نعم هاي الموسيقى الشغلوري وين وقفنا؟ خلاص أحسن نعتذر الآن إن شاء الله ويؤجل هذا في وقت آخر. ما في مسألة ولا في المسجد. لا يناسب في المسجد. لا ما يناسب خلاص. إيه لكن رح يضيل وقت يا أخي بارك الله فيه. فنحن قلنا أنه بما تعود أنت إن سكتوا استمررنا وإن لم يسكتوا اعتذرنا ونعدكم بقضاء هذه الليلة بأحسن منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا المجلس العلمي مثال حي تطبيقي على هذا الحديث النبوي الذي يعد من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فإنك أخي المسلم تسمع الصوت المنكر للمعازف والملاهي والغناء، ذلك الصوت الذي شوش على مجلس العلم دون مستحياء حتى قطع المجلس، بينما استمر ذلك الغناء بكل إثمه وعنفوانه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تصنع ما شئت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.